وإلا فإن المتقدمين كالسمعاني وكالغزالي والرازي من بعدهم، وذكر السبكي أنه ترجيح والده الشيخ الإمام، أنهم كلهم يرون إجراء العموم في ألفاظه على الأفراد وما تعلق به. وإيش يقصدون بالمتعلق به؟ الأحوال والأزمنة والبقاع، فإنه يجري فيها دخول العموم وينسحب عليه كما ينسحب على غيره. هذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة في العموم. درسنا القادم سنشرع فيه بإذن الله في صيغ العموم، وفيها خلاف طويل ومسائل متعددة، أرجو أن يتسع لها مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم.